لا نزال نعرض المسألة التي عنون لها الإمام أبو الحسين الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في مسألة صفة نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى وصفه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الصفة، وأن هذه من الصفات صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء، وأن هذه من صفات الكمال التي اتصف الله تعالى بها. ولذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتونها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صفة تليق بجلال الله جل وعلا من غير أن يدخل الناس في تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل لهذه الصفة، لأن كل صفة يتصف بها المخلوق وهي تشعر بكماله واتصف الله بها أو فاتصاف الله تعالى بها من باب أولى، وأن كل صفة وصف الله بها نفسه كقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر ويمد يديه ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. هذا وصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه، فيجب علينا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسلم بهذا الوصف معتقدين أن الله جل وعلا إنما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الذي وصف به رسوله وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نؤمن كما آمن سلف هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بهذه الصفة في مرة أو أكثر من مرة، وما عرف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة من صفاته صلى الله من صفاته جل وعلا، بل إنهم إذا أخبروا بأوصافه سبحانه وتعالى سلموا وآمنوا واعتقدوا وعلموا أن هذا من أمور الغيب التي يجب أن يؤمن بها الإنسان على مراد الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أثنى عليهم، فكان من أظهر الثناء وكان من أول أسباب الثناء أنهم يؤمنون بالغيب. وهكذا الإيمان بصفات الله جل وعلا إنما هي من باب الإيمان بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وأعلمنا أن عقولنا لا تدركه جل وعلا، وأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بشيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، حيث إن عقله يعجز عن ذلك. وكما أن الناس وكما أن المخلوقات تعجز عن إدراك ذات الله، فهي عاجزة عن إدراك صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال جل من قائل ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل هذه آيات تدل على أن على المؤمن إذا ما حدث عن ربه جل وعلا، وكان المحدث عن ربه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحدثنا سواء كان الحديث عن أمر ديني أو عن أمر دنيوي فإنه إنما يتلقاه عن ربه، لأن الله جل وعلا قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا ويخبرنا ويحدثنا عما يتعلق بأمورنا وشؤوننا، ونعلم أن هذا إنما يتلقاه بالوحي، فلا شك إنما يخبر به عن ربه وإنما يخبر به عن صفات ربه إنما هو مما تلقاه بالوحي من الله جل وعلا. فجدير بالمؤمنين أن يؤمنوا بذلك وأن يسلموا وأن يؤمنوا بأن هذا من أمور الغيب التي أمر الله أن يؤمن بها الناس، لأن إيمانهم بالغيب دليل على إيمانهم أو على كمال إيمانهم. فالإنسان إذا آمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يشهدها، فإن آمن بما أخبر به من الأمور التي غابت فذلك من كمال وتمام الإيمان. وكنا قد بدأنا في درس ماضي الكلام على هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في إثبات هذه الصفة، أعني صفة نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه، لا نعرف ولا نتصور ولا ندرك كيفيته ولا كنها، وإنما الذي يطلب منا أن نؤمن بذلك الإيمان الكامل التام، وأن ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما تدركه عقولنا. يعني إن معنى النزول معنى ندركه ونعرفه، وأن هذه الصفة معناها معروف، لكن كيفيتها هي المجهولة بالنسبة لنا، والإيمان بها واجب وضروري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها. والسؤال عن كيفية النزول وماهية النزول وكيف يحدث ولما يحدث هذا سؤال كما قال سلف الأمة مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة والصحابة قبلوا وربوا وسلموا وآمنوا، ولم يجرؤ واحد منهم أن يقول كيف ينزل، ولم يقل أحد منهم كيف يضحك، ولم يقل أحد منهم كيف يرضى، وإنما كانوا يقولون والله لا نعدم الخير من رب يضحك، لا نعدم الخير من رب ينزل، خصوصا وأنه بين لنا موجب النزول ألا وهو الدنو من العباد والتلطف بالعباد والرأفة بالعباد والتودد إلى العباد. ألم يقل الله جل وعلا أن من صفاته أنه الودود، وأن من صفاته أنه اللطيف، وأن من صفاته أنه الرؤوف؟ وهكذا تظهر لنا هذه الصفات بنزوله جل وعلا عند ثلث الليل الآخر، يقول لعبادي: هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. إذن هو يتوددكم، يتلطف بكم معشر العباد، يحثكم على أن تكونوا في هذا الوقت وفي ذلك الزمان وفي تلك اللحظات حاضري القلب والذهن، متوجهين إليه، تقابلون هذا الإحسان بالشكر، تقابلون هذا الفضل بالعبادة. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يرشدنا إلى هذا الخير، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. ومما حثنا عليه أن نكون في هذا الوقت في كامل اليقظة وفي كامل الانتباه وفي غاية من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، نسأله من خيري الدنيا والآخرة، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعفو والمغفرة والرحمة، نسأله، نستغفره، نتوجه إليه، نتوب إليه، فإنه وقت خصصه الله جل وعلا لنا كي يستجيب. وإن كان الرب سبحانه وتعالى يستجيب لعباده في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان، لكن بعض الأزمنة الإجابة فيها أقرب، وبعض الأزمنة الإجابة فيها أنسب. ولهذا نبهنا جل وعلا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتحين هذه الفرصة. ونزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا وإن كان في كل ليلة، إلا أنه أيضا يكون في بعض المناسبات ينزل الرب جل وعلا. فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان عشية يوم عرفة، عشية يوم عرفة، ينزل الله جل وعلا الملائكة تحيط بالحجاج في عرفات، ثم إنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة، يجري بينه وبين ملائكته حديث أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الرب وهو أعلم بحال الناس وأعلم بما يجري في الموقف، وقد أنزل الملائكة أحاطت بالحجاج، يقول الله جل وعلا للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يريدون، لكن ذلك تقرير يقرر به الملائكة. الملائكة الذين أخبرهم الله تعالى يوم أن خلق آدم أو عند إرادة خلق آدم قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. والملائكة أبدت ملاحظتها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كأنهم يقولون هذه الخلافة على هذه الأرض البسيطة الممتدة لو كانت للملائكة لكانت أنسب، بدلا من أن تكون لبني آدم. لماذا؟ لأن الملائكة قارنت بينها وبين الناس. الناس أبناء آدم من شأنهم أن يقع منهم المعصية، يقع منهم الذنب، يعصون الله، يقعون في المحرمات، لأن الله فطرهم على الشهوة وعلى العقل. أما الملائكة فهم عباد مكرمون فطرهم الله تعالى على الطاعة، لا تقع منهم معصية، ولذلك ظنوا أنهم أولى من بني آدم بهذه الخلافة. ولهذا الله جل وعلا يذكرهم كل عام في يوم عرفة عندما يجتمع ذلك العدد الكبير يقول لهم انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يعني لم يتحقق ما توجستم من وقوع المعاصي، وإن كانت لكن هذه الفئة التي تجردت وجاءت من كل بلد تتوجه إلى الله تعالى بالتلبية تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تصدح بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا شك إنها جديرة بأن يذكر الله بها الملائكة وأن يطلب من الملائكة أن تعيد النظر فيما كانت قد وقع في نفسها تجاه بني آدم، تجاه أولاد آدم. ولذلك يقول قال الله تعالى لهم لما أبدوا ملاحظتهم قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وفي كل عام يذكر الملائكة بسابق علمه سبحانه وأن هذه الخلافة التي أعطيت لآدم وبنيه أعطيت عن جدارة، لأن هذا العدد الذي يهرع من بلده ويأتي إلى بيت الله ويأتي ويقف في هذا الصعيد المبارك يسأل الله تعالى يخلص له العبادة، يظهر له التوحيد، يظهر له التوحيد، لا شك إنه جدير بأن يكون خليفة. فينزل الرب جل وعلا عشية هذا اليوم المبارك إلى سماء الدنيا يباهي بكم أيها الحجاج الملائكة. وهكذا ينزل الرب جل وعلا كل ليلة عند ثلث الليل الآخر، لأن الله تعالى أخبرنا أن عباده الصالحين وأن المؤمنين وأن أهل التقى يتحينون هذا الوقت ليتوجهوا إلى الله تعالى في العبادة والسؤال كانوا قليلا من الليل ما وهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولما كان هذا الوقت يختاره الناس للتوجه إلى الله تعالى بالطاعة وبالعبادة، لذلك ناسب أن ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا ليكافئ هؤلاء الخلص من العبادة. ولذلك هؤلاء الخلص من العبادة أو من العباد، هؤلاء الخلص من العباد يكافئهم الرب جل وعلا، ولهذا ينزل إليهم هذا النزول المبارك. وهذا لا يتعارض، بل هذا يتفق مع ما أخبر الله جل وعلا به من أحوال ومن صفات. ألم يخبرنا الرب جل وعلا أنه مع عباده المتقين، وأنه يخص عباده المتقين بمعية ليست لغيرهم؟ فهذه المعية تدلنا على العناية، وتدلنا على التوفيق، وتدلنا على العناية والاهتمام. وكذلك هذا النزول يدلنا على عنايته جل وعلا بعباده الصالحين المتقين المستغفرين بالأسحار، ينزل الرب جل وعلا إليهم ليقضي لهم حوائجهم التي يحتاجون إليها كل ليلة. ولهذا ساق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الأمة بهذه الخصوصية حتى يستفيدوا منها، وحتى يضعوها في اعتبارهم، وحتى تكون لهم نبراسا يتعبدون الله جل وعلا في هذه الأوقات التي هي جديرة بالإجابة. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، وهو يسوق لنا الحديث والأخبار، قال: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن العباس الطيالسي، قال: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد. يسأل الإمام أحمد، والإمام أحمد كما هو معلوم من أئمة السلف، من أهل السنة والجماعة، ممن يقولون بإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، وأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه يجب الإيمان به إيمانا غيبيا. قال له منصور أو قال له إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد، يعني ابن حنبل، ينزل ربنا، ينزل الله ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ هذا سؤال موجه، ويراه أهل الجنة، يعني ربهم عز وجل، يعني في الجنة. وهذا قد سبق أن درسنا أمره وموضوعه، وعرفنا أن مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضامون في رؤيته، وأنهم يزدادون برؤيتهم ربهم، يزدادون نظرة، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والسؤال الثالث الموجه للإمام أحمد من قبل تلميذه إسحاق، قال: يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه؟ فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وهو أيضا من الأمين من القضايا التي أثير حولها الجدل، لكن أهل السنة والجماعة أثبتوا هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحملوه على ظاهره وفسروه على ظاهره، ولم يردوه كما رده غيرهم، ولم يحرفوه كما حرفه غيرهم. وكذلك الخبر الرابع، اشتكت النار إلى ربها حين أو اشتكت النار إلى ربها حتى وضع فيها قدمه جل وعلا. وهذا حديث مشهور أن الله جل وعلا أخبر أن الجنة والنار تتناظران وتتحاجان إلى ربها، كل تقول إن الله وعدها بأن يملأها. فأما أهل الجنة فإن الله تعالى بعد أن يأمر بأن يدخل أهل الجنة الجنة تزداد الجنة وتتسع لغيرهم، وهنا تسأل ربها يا ربي إنك وعدت أن تملأني وهي لم تمتلئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينشئ الرب جل وعلا لها نشأ جديدا، خلقا جديد ينشئه ويدخله الجنة. ولا غرابة في ذلك، لأن ما في الجنة من الحور العين، وما في الجنة من الولدان، وما في الجنة من الخدام، كل هؤلاء منشؤون نشأة جديدة لن يكونوا في الدنيا، وإنما خلقهم الله في الجنة ليخدموا عباد الله المؤمنين. ولذلك ينشئ الرب سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته، فإنه سبحانه وتعالى من رأفته ورحمته أن خلق الجنة وخلق ما فيها وأدخل المؤمنين فيها، كل ذلك بفضله ورحمته، ليس لأحد فيها يعني حق. ولذلك كما أنشأ أهل الجنة للجنة ينشئ خلقا آخر يدخلهم الجنة. وأما أهل النار فلأن من يدخلها إنما يدخلها بعدله، ولو أنشأ الله لها لربما قيل هؤلاء لم يفعلوا، ولذلك يكون ملؤها بأمر أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتقول النار كلما ألقي فيها فوج أو كلما ألقي فيها أناس تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني ما امتلأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني امتلأت امتلأت، اكتفيت اكتفيت. هكذا يكون ملء النار وهكذا يكون ملء الجنة. هذه أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلها علماء الحديث ووثوها في كتبهم ونشروها بين طلابهم، وقد أنكرها طوائف من أهل الأهواء والبدع. ولذلك سأل إسحاق ابن منصور الكوسج الإمام أحمد ما رأيت في هذه الأحاديث، هل هي ثابتة ولا ما هي ثابتة، فأخبره أنها إيه أنها ثابتة. هذه الأحاديث الأربعة، حديث ينزل الرب جل وعلا، وحديث اشتكت النار، وحديث لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. والحديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام الله جل وعلا أعطاه أو أخبره أن له أجلا، هذا الأجل يعيشه ثم يأتيه الموت، وبعث إليه يوما من الأيام بملك الموت وجاءه ليقبض روحه، فما كان من موسى عليه السلام إلا أنه لطم ملك الموت، جاء إلى موسى في صورة الإنسان فلطمه ففقع عيناه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا كثير من أهل الأهواء والبدع ردوا هذا الخبر، إلا أن أهل السنة والجماعة أثبتوه وآمنوا به. ولهذا سأل إسحاق الإمام أحمد عنه فأخبر أن هذه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكرها ولا يجحدها إلا مارق وإلا خارج وإلا مبتدع. ولهذا قال: وأن موسى لطم ملك الموت. قال أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق: هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. أما أهل الإيمان فإنهم يؤمنون به على أنه من أمور الغيب، لا يجدون في ذلك حرجا ولا غضابة، لأن هذه أمور يسلمون بها ويؤمنون، ولا يسألون عن كيفية ولا يسألون عن تمثيل أو تشبيه أو تعطيل، بل يسلمون ما دامت قد ثبتت عن مصدر هو الوحي، جاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33، قال: قال سمعت مطرف ابن عبد الله يقول: قال سمعت مالك بن أنس الإمام المشهور يقول: إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الآخذ بها أو الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله تعالى ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. كأنه متأول قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه السنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته، فيتعين على المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. ايش؟ على كل حال لا تستعجل، سيأتي باب كامل في هذا الموضوع وسندرسه بإذن الله وفق ما فهمه الناس، ويتبين لنا بإذن الله يعني ما هو أنسب الأقوال وما هو أولاها. يسأل يقول: ثلث الليل الأخير من الساعة قبل الساعة كم؟ أضبط الليل واقسمه على ثلاث، واجعل الثلث الأخير هو هذا الوقت بالنسبة لك، واضح؟ لأن الله جل وعلا كما ينزل لأهل المشرق ينزل لأهل المغرب، وينزل لأهل الشمال ولأهل الجنوب، ما دام فيهم من يقول لا إله إلا الله ومن يؤمن. وهذه أمور غيبية لا ينبغي لنا أن نطبق عليها أحوال يعني الحياة والمعيشة التي نراها والتي نمارسها والأمور المادية التي يعني تعايشنا ونعايشها، بل علينا أن نؤمن بأنه جل وعلا كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روى هذا الحديث يعني حديث النزول، وقد روى هذا الحديث يعني حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل العلم. فإن قال قائل: من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك، ورواه عثمان بن أبي العاص كذلك، ورواه عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه كذلك، ورواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كذلك، ورواه رفاعة الجهني رضي الله عنه كذلك، ورواه جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه كذلك. كل هؤلاء رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه غيرهم بمعنى واحد. يعلق المحقق على هذا، يقول: هذا الحديث من الأحاديث المتواترة يعني التي لا يشك في صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن تيمية في شرح حديث النزول. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب، هو في الحقيقة الكتاب في أصله سؤال وجه إليه: هل ينزل ربنا أو ما صحة حديث ينزل ربنا؟ فكتب رحمه الله في هذا إجابة بحجم الكتاب، عدد صفحاتها يزيد على 200 صفحة المطبوعة، ونشر هذا الحديث أو هذا الشرح وهذه الإجابة ضمن مجموعة الفتاوى، ونشرت أيضا ككتاب مستقل مشهور بين طلبة العلم باسم شرح حديث النزول. يقول في شرح حديث النزول: وكذلك الحافظ الذهبي يعني أخبر أن هذا الحديث متواتر كما في كتابه مختصر العلو وغيرهما. قال: وقد رواه المصنف هنا من عن ستة من الصحابة، فذكر أربع طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وست طرق عن أبي هريرة وأبي سعيد مقرونين، وأربعا عن رفاعة الجهني، وطريقين عن ابن مسعود، ومثلهما عن جبير بن مطعم، وطريق واحدة عن عبادة يعني ابن الصامت رضي الله عنه. قال: وسنجعل تخريج روايات كل صحابي في أول رواية له. قال: وهناك روايات أخرى كما أشار إليها المؤلف عن هؤلاء الصحابة وعن غيرهم لم يتعرض لها المصنف ولم نتعرض لها نحن في التخريج بالتبع، يعني الإمام الدارقطني ألف أيضا كتابا في هذا الحديث سماه كتاب النزول، فقد رواه عن 12 صحابية من طرق مختلفة، وكل ذلك يؤكد أن الحديث متواتر. قال: وكذلك كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني، فإنه أورد طرق هذا الحديث، وممن أورد طرق هذا الحديث المتعددة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. ثم بدأ المصنف رحمه الله يسوق لنا طرق هذا الحديث، قال: وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. هل ثلث الليل الأخير نهايته بطلوع شروق الشمس أم يكون مع أذان الفجر؟ الجواب: يكون مع أذان الفجر، لأن أذان الفجر إعلام بأن الليل قد انتهى ودخل وقت الصبح، والكلام حول ثلث الليل الأخير النزول، نزول الرب جل وعلا، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في ثلث الليل الآخر. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال: قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال: قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب يعني الزهرية عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فالرواية هنا مقرونة، قرنت رواية أبي عبد الله الأغر برواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكلاهما من التابعين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ومحل الاستدلال من هذا قوله: ينزل ربنا جل وعلا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وأهل العلم يقولون إنه ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن النزول صفة من صفاته، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في هذا ما يتعلق بعقله، لأن عقله لا يدرك هذه الصفة ولا كنهها، لقوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولقوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. ولأننا كما نؤمن بوجوده سبحانه، وكما نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى ذاتا وأن له صفات وأنها تليق بجلاله، وأن عقولنا لا تطيق إدراكها، كذلك نؤمن بأنه ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله. يسأل سؤال يقول: كيف نقارن بين حديث يذكر يقول على معناه القبر ينزل والدعاء يصعد فيتعاركان إلى قيام الساعة، وبين حديث قوله عليه السلام رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ هو الحديث الوارد طويت الأقلام وجفت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف. الجواب: لا تعارض، لأن مما كتب في الصحف ومما جرى به القلم أن الدعاء يصعد وأن القدر ينزل، فهذا أمر مكتوب في القدر أن فلانا من الناس ينزل الله عليه قدرا معينا، ولكنه يدعو الله جل وعلا بدعاء ويتصادف نزول القدر وصعود الدعاء فيدفع بهذا الدعاء أثر ذلك القدر، ويبقى الأمر إلى أن تقوم الساعة، فلا إشكال في ذلك، لأن القدر الأقدار التي يقدرها الله جل وعلا يقدر أشياء تنفذ وأشياء تتعلق بغيرها، ويقدر سبحانه وتعالى ما يجري وما يقع من الإنسان، لأنه سبحانه وتعالى عالم بما سيفعله ذلك الإنسان. فالقدر إنما هو علم الله جل وعلا التفصيلي لما سيكون في هذا الكون، والله سبحانه وتعالى عالم بما سيفعله كل إنسان وبما سيختاره كل إنسان، فيكتب له القدر وفق ما يختار ووفق ما يقع منه، فلا إشكال في ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: قال وأخبرنا ابن أبي داود، هذا حديث آخر ورواية أخرى من روايات أبي هريرة. قال وأخبرنا ابن أبي داود قال: قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم قال: قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني الإمام صاحب المصنف عن معمر يعني ابن راشد الصنعاني شيخه وهو صاحب كتاب الجامع، فهذا الحديث وإن كان هذا السند مذكور إلا أنه يعتمد على كتب ينقل منها. قال عن الزهري قال: قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو أحد الفقهاء السبعة والأغر أبو عبد الله، والرواية كما رأينا مقرونة، وهي رواية تابعة لرواية مالك، لأن معمر تابع مالك رحمه الله في هذه الرواية متابعة تامة. في الرواية الأولى رواها عبد الله بن وهب عن مالك، وعبد الله بن وهب أحد رواة الموطأ عن مالك، فالحديث مصدره الموطأ. وفي هذه الرواية الثانية معمر صاحب الجامع أورد الحديث في كتابه، وهو أيضا تابع فيه مالكا، متابعة تامة في ابن شهاب الزهري، والحديث مداره على ابن شهاب. ولابن شهاب رحمه الله شيخان هما أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر أبو عبد الله، وهما أخذ هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، ومن يسألني فأعطيه. ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: قال حدثنا إبراهيم بن سعد. وهذا إبراهيم بن سعد القاضي قرين الإمام مالك رحمه الله، فهو إذا يتابع مالكا ويتابع معمرا، فالرواية عن هؤلاء الثلاثة الأئمة وكلهم من الثقات إبراهيم ومالك ومعمر، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. يقول: فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل. هذه المقالة قالها الإمام الزهري، يعني يقول: ولهذا وفق المسلمون المؤمنون سلف الأمة إلى أن يختاروا هذا الوقت ليكثروا من العبادة والدعاء رجاء أن يستجيب الله جل وعلا له. ثم ساق الحديث مرة أخرى قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة رضي الله عنه، يعني تلميذه، أنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: من يسألني أعطيه، من يدعوني أستجب له، من يستغفرني أغفر له. هذا الحديث نلاحظ أنه روي بنفس الإسناد، وأن مداره على الزهري، وأن فليح بن سليمان تابع كلا من معمر ومالك ومن وإبراهيم بن سعد. لكن نلاحظ، يعني من الأمور التي تلاحظ على هذا الكتاب مما يعني فعله المحقق جزاه الله خيرا، أنه يحكم على الحديث بمفرد السند، يعني يحكم على الحديث بالسند الواحد، وهذا من الأمور التي يناقش فيها، ومن الأمور التي لم يكن يفعلها السلف. علماء الحديث عندما يحكمون على خبر يحكمون عليه إما بسنده أو بمجموع أسانيده وطرقه، وهذا هو الظاهر. وصنيع الإمام مسلم كما هو معلوم أنه كان يصدر الباب بروايات الثقات ثم يتبعها بروايات قوم تكلم في بعض ضبطهم أو تكلم في ضبطهم، لكن إذا توبعوا من قبل الثقات أصبحت روايتهم مقبولة وصحيحة ولا يشك فيها، ولا ينبغي أن يقال فيها إنها دون الصحيح، بل هي صحيحة، لأن الاحتمال الوارد من بعض هذا الراوي قزال وقد أزيل بمتابعة الثقات له. نلاحظ هنا إن المحقق جزاه الله خيرا حكم على هذه الرواية، قال إسنادها حسن، وقال إن فيها فلاح بن سليمان بن أبي المغير الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني، يقال فليح اللقب واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، لكن هنا نحن نجزم بأنه لم يخطئ ونقطع بأنه لم يقع منه خطأ، لأنه قد تابعه في هذه الرواية الثقات، ولأنه وافق في روايته رواية الثقات، فلا يسري هذا الخطأ المحتمل في هذه الرواية. وكان الأجدر بالمحقق جزاه الله خيرا أن يقول هذا حديث صحيح ولا يشكك فيه، ولا ينبغي أن يقال إنه يحكم عليه بمجرد يعني يحكم عليه بسند فرد، لا، لأن الحديث ما دام قد روي بطرق متعددة فإنه لا ينظر إلى يعني ما قد يقع من بعض الأفراد من وهم. هذه ملاحظة يعني سبق أن أشرنا إليها ونذكر بها في هذا الموضوع، لأنه ربما توهم واهم أو جاءنا شاك وقال هذا الحديث المحقق حكم عليه بأنه حسن، وكذلك حكمه بأنه حسن فيه نظر، لأنه قال في راويه إنه صدوق ماذا؟ كثير الخطأ، والراوي إذا قيل فيه إنه صدوق كثير الخطأ حديثه يكون ضعيف ولا يكون حسنا. وكونه يرى أن الرواية انتقلت من درجة الضعف إلى درجة الحسن غير صحيح، بل الرواية تأخذ حكم الروايات المتابعة، ولما كانت الروايات المتابعة صحيحة فهذا يكون الحديث أو فهنا يكون الحديث صحيحا أيضا ويحكم عليه بأنه حديث صحيح. نعم، هنا قد يقال إن أهل العلم يقولون هو صحيح لذاته أو صحيح لغيره، فالحديث يرتقي إلى درجة الصحة للغير لا إلى درجة الحسن، وهي يعني مسألة لوحظت على صاحب هذا الكتاب. قال فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله لأنها أجدر بالإجابة، ولأن هذا الوعد من الله جل وعلا متاح ومحقق لها، وإن كان الرب سبحانه وتعالى أخبر أنه يجيب دعوة الداعي في أي وقت وفي أي زمن، لكن هذا يعني أجدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ولذلك حث على أن يكثر من الدعاء في السجود، مع أنه لو دعا في الركوع ولو دعا في القيام فإن الله يستجيب. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر قاضي حلب قال قال حدثنا المؤمل بن إيهاب قال قال حدثنا مالك بن سعير قال قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد. هذا حديث آخر، الحديث الأول كان عن أبي هريرة وساقه من الطرق الأربعة كما رأينا وأنها كلها صحيحة، وأما هذا الحديث فهو طريق أخرى روى فيها عن صحابيين هما أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والراوي عنهما أبو صالح ذكوان السمان، والراوي عن أبي صالح الأعمش سليمان بن مهران التيمي. قال: وعن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد، وهذه طريق أخرى متابعة للرواية السابقة. فإن أبا إسحاق يعني السبيعي روى عن أبي مسلم الأغر الذي مر معنا عبد الله